قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ما أجمل هذه الآيات، وهذا تكرير للتوبيخ لقصد تأكيد الحج عليهم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، هذه الآلات التي تفقهون بها أخذها الله سبحانه عنكم، هذه الآلات التي تدركون بها حرمكم الله منها، فمن إله غير الله يأتيكم به، أن يأتيكم بهذا المأخوذ عليكم، وإنما أفرد الضمير لأنه عائد على المأخوذ، وإلا بها حقه أن يقال فمن يأتيكم، من إله غير الله يأتيكم بها، ولكن وحد الضمير في به مع أن المرجع متعدد على معنى فمن يأتيكم بذلك المأخوذ، وقيل الضمير بمنزلة اسم الإشارة فمن يأتيكم بهذا المذكور المتقدم، فهو بمنزلة اسم الإشارة أو على معنى فمن يأتيكم بهذا المأخوذ منكم، هل هناك إله آخر يأخذ السمع إذا أخذ، أو يرجع السمع إذا أخذ، ويرجع البصر إذا أخذ، وهكذا أيضا يزيل الختم عن القلوب، من إله غير الله يأتيكم به؟ ما في أحد إذا حصل ما حصل من الأخذ والختم، فليس ثم إله يعيد إليكم هذه الآلات العظيمة التي ركبها الله سبحانه وتعالى فيكم تفقهون بها وتدركون بها. وذكر أعظم الآلات المركبة في الإنسان: السمع والبصر والقلوب، هذه أعظم آلات امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده، سمعهم وبصرهم وقلوبهم التي يفقهون بها، هذه إذا أخذها الله لأنها له سبحانه وتعالى، إذا أخذها فمن يعيدها عليكم ومن يرجعها إليكم؟ لا أحد. الجواب: لا أحد. من إله غير الله يأتيكم بها؟ لا أحد، لا إله غير الله يأتينا بهذه إذا أخذها، وهي من نعمه. فعلى هذا الشخص يحافظ على هذه الآلات بأسباب الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى للحفاظ عليها، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فهذه أسباب الحفاظ على هذه الآلات وعلى الاستفادة منها أكثر وأكثر، أن يتقرب الشخص إلى الله بطاعته. وأما بخلاف هذا فهذا سبب لأخذها أو لعدم الاستفادة منها، وهذا نوع من الأخذ، عدم الاستفادة منها هذا نوع من الأخذ، مركبة موجودة لكن ما أنت مستفيد منها، معطلة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. موجودة هذه الأشياء لكنها كأنها مأخوذة غير موجودة، فهذا نوع من الأخذ. ونسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله أن يحفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، فهي أعظم آلات ركبها الله فينا سبحانه. وأفرد السمع هنا لأنه مصدر، والمصدر لا يجمع، فأفرد هنا فقال سمعكم، وأما الأبصار جمعها والقلوب جمعها، فقال سمعكم إن أخذ الله سمعكم، وسمع هنا مصدر، والمصدر كما تعلمون يوحد لأنه يدل على الجمع بخلاف البصر فلا يحتاج إلى جمعه، فقال الله سمعكم، وأتينا الأبصار جمعها والقلوب جمعها، لأن السمع مصدر يدل على الجمع بخلاف البصر. ثم قال سبحانه: انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. هذا أمر لرسول الله بالنظر وتقليب النظر في شأن هؤلاء المعرضين، انظر كيف، وتعجب من هذا الحال الذي هم عليه، نصرف الآيات ونقلب الآيات وننوع الآيات وأساليب مختلفة ثم هم يصدفون ولا يتعظون ولا يتذكرون، فتأتيهم الآيات متصرفة، والتصريف هو المجيء على جهات مختلفة، تارة تأتيهم بالترغيب وتارة تأتيهم بالترهيب وتارة بأنواع مختلفة تأتيهم، تارة إنذار وتارة إعذار، تارة ترغيب تارة ترهيب، وهم كما قال الله ثم هم يصدفون، أي يعرضون عن هذه الآيات المصرفة وهذه الآيات المختلفة الأساليب ولا يستفيدون منها. فاعجب يا محمد ويعجب غيرك من هذه الأصناف التي لا تفقه، وقد أخذ الله سمعها وأبصارها وختم على قلوبها وصرفنا لهم الآيات ونوعنا الآيات، واختلف التصريف والأسلوب على جهات مختلفة، ترغيب ترهيب إنذار إعذار، ولا فائدة. ثم هم يصدفون أي أنهم يعرضون أو يعدلون على ما قال ابن عباس. ثم قال سبحانه قل أرأيتكم، وأرأيتكم قد تقدم معنى الكلام عليها، فعند من يجيب عنها أرأيتكم ما معناها؟ تفضل معنى أخبروني. قل أرأيتكم، فأين الضمير الذي هو اسم التاء أم الكاف؟ عند من؟ تفضل. التاء، وأما الكاف فهي حرف وقيل اسم توكيد للتاء. أحسنت، قيل حرف خطاب وقيل اسم توكيد للتاء، والمشهور أنها حرف خطاب في هذا الأسلوب. قل أرأيتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة، فهل يهلك إلا القوم الظالمون؟ ما يهلك أحد إلا هؤلاء، هذا الصنف الذي توعده الله بالهلاك ولا يهلك غيره. بغتة أو جهرة، هل يهلك؟ وهل هنا بمعنى ما، وليست استفهاما محضا للاستخبار، وإنما هي بمعنى ما النافية، ما يهلك إلا القوم الظالمون. فعندما نسأله سؤالا نحويا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، هذه الآية من أي أبواب النحو؟ وعند من؟ في أحد يرفع يده هنا؟ وهذه الآية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة من أي أبواب النحو؟ ما في أحد درس النحو، هذا من العجائب، النحو المركز خال من النحاء. عند من؟ من هنا؟ أنا هنا أتي لأنه فيه إن شاء الله بغيت. تفضل. ها؟ من باب الاشتغال يقول أخونا أبو مصعب. عند من؟ خاص ما فيه قالة، قالة مرغب فيها لكن نجل غيرك الآن يجيب. تفضل. عند من؟ أنور. ما فيش يا جماعة، لا تذهبوا في شجر البوادي، الجواب غريب في الآية، الجواب واضح. أحمد. طيب. والله ما أدري اسم هذا ولا ذا. تعريض النحو، النحو كلام على باب من أبواب النحو. تعليق، أنت تقول تعليق ولا تعريض؟ قاله لا لا، ما هو من باب التعليق، لا بس يعني من باب التعليق في موضع آخر، لكن أريد الذي لا ما فيش استفهام يا جماعة، من باب التنازع، تنازع أرأيتكم وأتاكم عذاب الله، عذاب الله، فالأول يريده مفعولا والثاني يريده فاعلا، فأعمل الثاني. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، فعذاب يريده أرأيتكم ويريده أتاكم، كل واحد يريده، هذا يريده قل أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم بغتة، وهذا يريده أتاكم عذاب الله، كلاهما يريده. فهذه الآية من باب التنازع، فأعمل الثاني وأضمر الأول، أعمل أتاكم عذاب الله لقربه، وأضمر في الأول حذف وجوبا لأنه فضله، وإلا الأخ قال من باب التعليق، نعم هل يهلك هذا معلق عنه أرأيتكم، فهو المفعول الثاني. وهذه الآية واضحة المعنى، قل أرأيتكم أخبروني إذا جاءكم عذاب الله من ينقذكم منه، ومن يرفع عنكم هذا العذاب الذي حل بكم؟ ثم أخبرهم بأنه إذا حل لا يهلك بعذاب الله إلا هذا الصنف الخبيث، هل يهلك إلا القوم الظالمون. قال الإمام رحمه الله: قوله تعالى قل أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سمعكم حتى لا تسمعوا شيئا أصلا، وأبصاركم حتى لا تبصروا شيئا. هذه من أعظم العقوبات التي يعاقب بها ربنا من شاء من المعرضين، أخذ سمع وبصر وختم على قلب، هذا خلاص كافر بالله، الذي ختم على قلبه فلا يختم إلا على قلب الكافر، هذا كافر ختم على قلوبهم، هذا شأن الكافرين. أما المسلم عنده معاصي لكن الختم إن وصل له معنى قد انتقل، فالكفار هم الذين ختم الله على قلوبهم. والخطاب كما سمعت قل أرأيتم أيها المشركون، الخطاب للمشركين للكافرين. قال رحمه الله: وأبصاركم حتى لا تبصروا شيئا، وختم قوله ختم على قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا. لا إله إلا الله، حتى هذه الأشياء ربما يضلون عنها التي يقول الله في شأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال: حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا. قوله: من إله غير الله يأتيكم به، هذا استفهام إنكاري، من إله غير الله يأتيكم بهذه الأشياء التي أخذت منكم؟ هذا المأخوذ لا أحد. من إله غير الله يأتيكم به، ولم يقل بها مع أنه ذكر أشياء، قيل معناه يأتيكم بما أخذ منكم، وقيل الكناية ترجع إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غيره تحته، وما ذكر له أقرب بمعنى المأخوذ وهو الذي ذكره أولا، معناه يأتيكم بما أخذ منكم. وقيل الضمير هنا نزل منزلة الإشارة، من يأتيكم بهذا المذكور، فقد يفرد الإشارة إذا كان بمعنى المذكور وإن عاد على متعدد. والقول الذي سمعته قال فيه أنه كناية ترجع إلى السمع ثم اندرج غيره تحت، فاندرج غيره تحت فأفرد باعتبار الإعادة إلى الأصل وهو السمع، ولم يراعى المندرج هذا، أو لم يراعى المندرج تحته، لم يراعى المندرج تحته في الضمير، وإلا هذه الأشياء اندرجت تحته، فالإفراد باعتبار العودة إلى السمع فقط. وقيل الكناية ترجع إلى السمع، والكناية المقصود بها الضمير، إلى السمع الذي ذكر أولا ويندرج غيره تحته، كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والأصل أن يرضوهما، لكن أعاد الضمير هنا على الله سبحانه وتعالى، لأن رضا الله أو رضا رسول الله يندرج تحت رضا رب العالمين سبحانه، فأفرد الضمير لأجل هذا، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، لأن الثاني يندرج تحت الأول، فطاعة الله أو طاعة رسول الله من طاعة الله، فأفرد الضمير بهذا الاعتبار. قال كقوله تعالى، ومنهم من قال هو من باب الحذف، فحذف الضمير الذي يعود على الثاني استغناء عن ضمير الأول، بضمير الأول، استغناء بضمير الأول، لكن الذي ذكره جيد، والله ورسوله حقا يرضوه، لأن الشأن واحد، الشأن واحد، فأفرد الضمير وأعيد على الله واقتفي بذلك لاندراج الثاني تحته. قال كقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، فالهاء راجعة إلى الله، ورضا الرسول يندرج في رضا الله تعالى. قوله: انظر كيف نصرف الآيات، أي نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة، والتصريف المقصود به هنا هو المجيء بها على جهات مختلفة، هذا معنى التصريف، ومنه تصريف الرياح، فإنها مختلفة، تارة تأتي من جهة هذه تارة تأتي من جهة ثانية، صرف الرياح سبحانه. وهكذا التصريف هذه الآيات التي تأتي على جهات مختلفة وبأسلوب متنوعة كما تقدم معكم، ومع ذلك ما استفادوا من هذا التصريف ثم هم يصرفون. قال رحمه الله: قوله انظر كيف نصرف الآيات، أي نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة، ثم هم يصرفون يعرضون عنها مكذبين. وهذا قول مجاهد. ابن عباس يقول يعدلون، يعرضون ويعدلون متقاربان، يعدلون عنها مكذبين لها. قال مجاهد يعرضون عنها. قال قوله ثم هم يصدفون يعرضون عنها مكذبين، قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاينة ترونه عند نزوله. بغتة فجأة، جهرة معاينة ترونه عند نزوله، أو جهرة معاينة ترونه عند نزوله. قال ابن عباس والحسن: ليلا أو نهارا. فجأة وجهرة ليلا أو نهارا، فعاد الليل على الفجأة وعاد النهار على الجهرة، هذا قول ابن عباس. والقول الأول هو المعلوم في اللغة، بغتة بمعنى الفجأة والجهرة بمعنى المعاينة. أرنا الله جهرة أي نعاينه، هذا المعلوم في الجهرة. قال: أو جهرة معاينة ترونه عند نزوله. قال ابن عباس والحسن: ليلا أو نهارا. ولا بأس بالكناية، كناية في لغة العرب واردة، فكنا عن الليل بالفجأة وكنا عن النهار بالجهرة. قوله: هل يهلك إلا القوم الظالمون المشركون. فعندما نسأل ما هي هل هنا كيف؟ نعم، حرف استفهام مشرب بالنفي وليس الاستخبار، وإنما هو بمعنى النفي بدليل إلا التي تأتي بعد النفي. فهل قد تجرد عن الاستفهام وتكون بمعنى ما النافية كما هو هنا وفي غيرها.